صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار والتعز بالأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. والأصدقاء أهلا بكم من جديد. هذا الشهر شهد فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان المونودراما قرطاج بتونس. استضاف المهرجان في دورته عروضا دولية من فلسطين، إيران، السودان، السعودية، ليبيا، الجزائر، الأردن، العراق، رومانيا، إيطاليا وبلغاريا. ضم لجنة التحكيم جبار الجودي رئيسا من العراق، عبد الجواد بن جواد سلطنة عمان، المخرج الجزائري عمر فطموش والناقد الموريتاني أحمد حبيبي، كما قرم المهرجان عز الدين المدني من تونس وغنام غنام من فلسطين وفتحي كحلول من ليبيا وأحسن تيلالي الجزائر. كان هناك مشاركة عمانية بمسرحية الخفاش، مسرحية عمانية متميزة قدمها لنا المسرح العماني. حول هذه المشاركة كان لنا هذه اللقاءات. دنيا المسرح. مرشد السعدي، مخرج مسرحية الخفاش المتمثلة في فرقة الرأي المسرحية، المشاركة في مهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج في دورتها الرابعة. حقيقة نحن كطاقم مسرحية الخفاش تشرفنا بقبول العمل من ضمن العروض المختارة في هذا المهرجان وفي هذه الدورة، والمشاركة ليست سهلة بحكم أن قوة العروض المختارة وبما يحمله المهرجان من سمعة عالية وصيت عالي خلال دوراته السابقة ومن خلال أيضا العروض المختارة في هذا المهرجان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على المهرجان وجميع المشاركين في هذه الدورة، ونشكر أيضا شكر موصول إلى إذاعة صوت العرب وفي والأخص ببرنامج دنيا المسرح، شكرا لهم على هذه الاستضافة والمقابلة وشكرا لكم. دنيا المسرح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الممثل إبراهيم بن جميل بن مبارك اليحمدي من سلطنة عمان، مشارك في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما من مسرحية الخفاش. المسرحية تحدثت عن رجل يجسد شخصية الخفاش يعيش في صراعات نفسية متأثرا بالعوامل الخارجية التي عاشها. أدى هذا الصراع إلى اضطرابات نفسية عميقة حتى أصبح لا يميز بين وجوده في الحياة من عدمها. وبفضل من الله سبحانه وتعالى تم اختيار العمل في هذا المهرجان الدولي المونودرامي. ومن هنا يسعني أن أشكر كل من ساهم وأصر على إقامة هذا المهرجان في دورته الرابعة. شكرا لتونس الشقيقة على خطواتها الثاقبة بجمع الفنانين تحت ظل المسرح وما تحمله من حراك فني وتبادل ثقافي. والشكر موصول لإذاعة صوت العرب برنامج دنيا المسرح. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنيا المسرح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد السلماني مساعد مخرج مسرحية الخفاش المتمثلة لفرقة الراية المسرحية المشاركة في المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج في دورته الرابعة. وفي الحقيقة تأتي هذه المشاركة تحت إطار سعينا نحن كطاقم عمل المشاركة في هذه المهرجانات بما تحمل من جودة وقوة عروض والتي تستقطب مشاركات من جميع أنحاء العالم. ونسعى أيضا أن نمثل السلطنة خير تمثيل وأن نوصل رسالة المسرح العماني، لأن دائما ما كان المسرح العماني متجددا ومتطورا ودائما كان علامة فارقة في جميع مشاركاته إن كانت على مستوى الخليج أو الوطن العربي. والشكر موصول حقيقة لإدارة المهرجان على إتاحتهم لنا الفرصة للمشاركة في مثل هذا المهرجان، وأيضا الشكر موصول لإذاعة صوت العرب لسعيهم لتغطية هذه المشاركة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دنيا المسرح. هذه مشاركة مستمعينا من المسرح السوداني والذي كان لديه العديد من المشاركات في العديد من المهرجانات المسرحية بتونس في ذات التوقيت أثناء عرض فعاليات مهرجان قرطاج للمونودراما بتونس. دنيا المسرح. اللقب طيارة من السودان، مخرج وممثل، مدير مركز إلفا الثقافي للسودان. أتينا إلى تونس للمشاركة في عدد من المهرجانات الفنية. المهرجان الأول كان بمدينة القصرين بتونس، مهرجان الشعامبي للمسرح المعاصر في دورته العاشرة بمشاركة 8 وفود عربية وأكثر من 20 عرض تونسي، ضم مسرح الطفل ومسرح الشارع والمسرح المحترف. مركز إلفا الثقافي شارك في مسرحية مكتبة عامة للمخرج محمد حسن وبمشاركة الفنانة السودانية هدى مامون والفنان التونسي مكرم المانسي في التنفيذ والصوت، و حصل العمل على جائزتين، جائزة أفضل نص وجائزة أفضل سونوغرافيا. هذه المشاركة كانت من تاريخ 4 مايو إلى من 6 مايو إلى 10 مايو. حضرنا يوم 11 إلى مدينة تونس العاصمة للمشاركة في مهرجان أيام قرطاج للمونودراما بعمل مشترك ما بين السودان والعراق. المخرج العراقي السجاد الجوزري وشخصي في التشخيص من السودان محمد حسن، والعمل تقريبا من إخراج المشترك ما بيني وبينه، والعمل يشارك ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج الذي يضم أكثر من 30 عمل في المسابقة الرسمية وأيضا مسابقة النقاد، وينتظم ابتداء من يوم 13 مايو إلى 16 مايو بعدد من المسارح بتونس. الاختتام يكون بيوم 16، وبعدين توجه أيضا بنفس هذا العمل بعنوان الغراب الأبيض إلى مدينة مدنين بالجنوب تونس للمشاركة في مهرجان مسرح الأحياء بنفس العمل. هذا هي المشاركة الثالثة، وهذه المشاركة تكون من تاريخ 18 مايو إلى 21 مايو، وبعدها تعود الفرقة إلى السودان. مركز إلفا الثقافي مركز أهلي غير حكومي، هي جمعية ثقافية، مركز ثقافي شبابي، أنا مدير المركز، وفي عدد من التخصصات الفنية من مخرجين وممثلين وفنانين تشكيليين، وأيضا هنا القسم لمسرح الطفل وفنون الطفل. المركز شارك بعدد من المهرجانات العربية، شارك بالعراق، شارك بمصر كذا مرة، شارك بتونس، وشارك بالمغرب، وشارك في السودان بكثير من المهرجانات القومية السودانية. والمركز زي ما قلت لك هو مركز مسجل ضمن وزارة الثقافة تبع الجمعيات الثقافية، وهو مركز أهلي غير حكومي، يعني جمعية ثقافية. دنيا المسرح. أشاد عدد من الفنانين والنقاد العرب بمسرحية حتى إشعار آخر لمسرح أوال المشاركة في مهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج. أثناء عرض هذه المسرحية أهدانا المخرج جمال الغيلان هذا التقرير حول هذا العرض المسرحي المتميز، ونبارك لهم ونهني المنكز البحريني في هذا المهرجان حيث حصد العرض تحت إشعار آخر جائزة الذهبية لهذا المهرجان، مهرجان قرطاج للمونو دراما بتونس. دنيا المسرح. أنا اتفرجت في عرض ممتاز ورائع، حسيت بصدق صدق كبير من عند الفنانة، مخرج رائع، إضاءة رائعة، وأنا نتوسم برشا خير في العرض هذا. ومحليكم صحة والعافية. حقيقة عمل البحرين كان عمل جيد بكل مستوى، سينوغرافيا وأداء تمثيلي وصورة، استمتعنا كبير، أتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله موفقين، أتمنى التوفيق لجميع المشاركين. سعدون من العراق، أقدم رأيي لكم أنه عملكم جدا رائع، وأتمنى أن أقدم ريكوردكم. استمتعت جدا بالعرض البحريني اليوم في مهرجان المونودراما بقرطاج تونس، عرض رائع، عرض جميل بكل عناصره، سواء التمثيل الإخراج السينوغرافيا، استمتعت فيه واتوقع من العروض المرشحة للجائزة إن شاء الله. للعرض عرض جميل جدا، في اشتغال عالي جدا، انا بالنسبه لي قضيه ضائقه، انا بالنسبه لي قضيه الرمز مهمه جدا، التقشف العالي مهم جدا، التكثيف العالي مهم جدا في كل شيء، في النص، في الاداء، في كل ما يتعلق بالمؤثرات، فمبروك على العرض. محمد حسن من السودان، أنا ممثل ومخرج، حضرت عرض البحريني، عرض جميل، عرض معبر، بسيط في تفاصيله، كبير وعميق في فكرته، الممثلة كانت أكثر من رائعة، عجبني الأداء المباشر للموسيقى وصوتها الحنين، وصل المعاني والتعبير، وكلنا قاعدين نعاني الفنانين نعاني المواطنين في السفر. شكرا جزيلا، بالتوفيق لكم. مسرحية الأشعار الآخر من دولة البحرين الحبيبة كان عملا ممتعا وجميلا أداء وإخراجا. هذا العمل حقيقة كان فيه نوع من الاسترخاء الروحي أو النفسي، وذكرنا بالمواجع، مواجع السفر، المواجع الأخرى والانتظار، ويجب أن يكون لنا بيت نستقر فيه. المخرج حسين جوير من العراق. إن شاء اخذنا عرض المسرحية لكثير من اوائل المسرحيين، والمسرحية برزت فيها الممثلة ريم ونوس وكانت عالية في ادائها. الموضوع الذي اشتغل عليه العرض المسرحي كان موضوعا مهما، اقرار الشخصية، سفر الشخصية، ولذلك هذه المسرحية كانت من المسرحيات الناجحة في المهرجان. محمد السلماني، سلطنة عمان، ممثل مسرحي. العرض البحريني اليوم كان جدا جميل بالنسبة لنا، من وجهة نظري كان جميل من كل النواحي، الإضاءة، الصوتيات، التمثيل، الممثلة كانت جدا جميلة، المخرج صراحة بالنسبة لي كان يوازي بطل العرض اللي هو الممثلة، ولكن من ناحية أنا عمل متكامل ينافس جدا، وأتمنى أنه يفوز بالحقيقة. العمل عجبني الحقيقة، مؤثر جدا ما شاء الله عليها، خمس دور حساس، والدرجة انه يحس انه بشي يتفاعل معها الدرجة البكاء، والقضية يعني في موضوع مهم جدا، المهرج والصورة اللي نحن ناخذوها عليه اللي هو يضحك يفرح يعطي الفرحة، يدخل الفرحة للناس وهو من داخل عنده يعني حزين، عنده مشاكل اللي ما يشوفها حتى. مثلتم فأبدعتم فأقنعتم فأثلجتم قلوبنا، لكم صحة. شكرا، شكرا جزيلا لريم حبيبتي وصديقتي، أنا ممثلة وغيورة ولست حقدا غيورة، ولكن والله العظيم أنا أعترف وبكل أقنعت أبدعت عن جدارة. شكرا للمخرج العظيم اللي راح نتمنى إن شاء الله تكون عندي تجربة معه، الموسيقى الرائعة، المبدع يوسف، المبدع الرائع، شكرا شكرا شكرا، إضافة كبيرة للمهرجان الدولي. سلامة، مرحبا بك، أنا اسمي سمير تركي. دونك باش نقول رأي على العرض، عرض ياسر حلو فريمون، أنا تأثرت تلمو بكيت بالحق، عرض مزيان برشا، عجبني برشا تلمو حاجة برو برو برو على الآخر فريمون، يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة، وبرافو واصل كذلك. شفنا عرض متكامل، عرض ممتاز، تحية للممثلة وتحية للمخرج، تحية لكل الفريق اللي عمل على هذا العرض، بالتوفيق إن شاء الله. حبيت نحكي على العرض، العرض ياسر مزيان، ديكور مزيان برشا، الفكرة ياسر جميلة، معناها حتى العبيد جلبتهم، والعبيد الكل متشوقة تحب تشوف شنو بعد بشي يصير، والحاجة اللي عجبتني اللي الغنية متناسقة مع الفكرة الكل، وشكرا ليها وبالتوفيق. جميل الرجاء من العراق، كاتب مسرحي. بالنسبة للمسرحية حتى شعرنا آخر، المسرحية ممتعة جدا من خلال استرخاء الممثل، النص جميل جدا، اختيار موسيقى موفق جدا، عمل استمتعنا به لآخر لحظة، وإن شاء الله يعودون أكثر وأكثر. الجزائر اللي مخرجت عرض السرقة مسرح ولا كان عرض متكامل يعني بجميع أنحائه، مشكور الممثلة، مشكور الطاقم الفني اللي معها، وبالتوفيق. عاش من الجزائر، اليوم محصل الشرف اللي شفت عرض ممتاز للغاية، أنا ما والله كل شيء انبهرت بجمالية العرض والصورة، وخاصة الممثلة يعني كان كلش متناسق ومتناسب، والله روعة، وهذا يدل باللي المسرح العربي يعني اخلاق خطوة عملاقة، اتفاجأت يعني والله اتفاجأت. سعيدي من العراق، عمل شعار تحت شعار آخر، المخرج جمال صديقنا وحبيبنا، مخرج ممتاز وريوم، ممثل راقي وجميل، يعني أنا متعود عليك، أول عرض أشوف لك، ثاني عرض أشوف لك، ما شاء الله عليكم، ربي يحفظكم ويسعدكم.